صادق ہم سے ہم you قال عن سيدنا محمد أحسن تشهد الله يكرمك يا رب. صدق الله العظيم وكل خطر الحسن والسلام تبع الولايات الله بالله والذي سلام على الصحابة وقال المصير بس العربية وقال المصير بس المسلمات بس القية الكفحة وعرفات الشرقية وهو قريب بيطار الشيخ محمد أحمد حبيب وبذلك عن رسول فإليك وزعتنا العاملة أنا نفس الأوفية والنار ومخايد من الفراش الكبرى إدارة المجموعات الجهية المستير المستير ما يكون وشكرا الله والسلام عليكم.